بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 56 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. عطف على جملة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل، وهو راجع إلى تحجير التصرف على أنفسهم في بعض أموالهم وتعيين مصارفه. وفي هذا العطف إيماء إلى أن ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم، كما قلنا في معنى زين لهم شركاؤهم. والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر في ذهن المتكلمين عند صدور ذلك القول، وذلك أن يقول أحدهم: هذه الأصناف مصرفها كذا، وهذه مصرفها كذا. فالإشارة من محكي قولهم حين يشرعون في بيان أحكام دينهم، كما يقول القاسم: هذا لفلان وهذا للآخر. وأجمل ذلك هنا إذ لا غرض في بيانه، لأن الغرض التعجيب من فساد شرعهم، كما تقدم في قوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقد صنفوا ذلك 3 أصناف: صنف محجر على مالكه انتفاعه به، وإنما ينتفع به من يعينه المالك، والذي يؤخذ مما روي عن جابر بن زيد وغيره أنهم كانوا يعينون من أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به، ويعينونه لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام وخدمتها، فتنحر أو تذبح عندما يرى من عينت له ذلك، فتكون لحاجة الناس والوافدين على بيوت الأصنام وإضافتهم. وكذلك الزرع والثمار تدفع إلى من عينت له يصرفها حيث يتعين. ومن هذا الصنف أشياء معينة بالاسم لها حكم منضبط، مثل البحيرة فإنها لا تنحر ولا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفها، فيحل أكلها للرجال دون النساء، وإذا كان لها در لا يشربه إلا سدنة الأصنام وضيوفهم. وكذلك السائبة ينتفع بدرها أبناء السبيل والسدنة، فإذا ماتت فأكلها كالبحيرة، وكذلك الحامي كما تقدم في سورة المائدة. فمعنى لا يطعمها لا يأكل لحمها، أي يحرم أكل لحمها. ونون الجماعة في نشاء مراد بها القائلون، أي يقولون لا يطعمها إلا من نشاء، أي من نعين أن يطعمها. قال في الكشاف: يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. والحرث أصله شق الأرض بآلة حديدية ليزرع فيها أو يغرس، ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة وإن لم يكن بها حرث. ومنه قوله تعالى: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فسماه حرثا في وقت جزاذ الثمار. والحجر اسم للمحجر الممنوع، مثل ذبح للمذبوح، فمنع الأنعام منع أكل لحومها، ومنع الحرث منع أكل الحب والتمر والثمر، ولذلك قال: لا يطعمها إلا من نشاء. وقوله بزعمهم معترض بين لا يطعمها إلا من نشاء وبين وأنعام حرمت ظهورها. والباء في بزعمهم بمعنى عن أو للملابسة، أي يقولون ذلك باعتقادهم الباطل، لأنهم لما قالوا لا يطعمها لم يريدوا أنهم منعوا الناس أكلها إلا من شاءوه، لأن ذلك من فعلهم وليس من زعمهم، وإنما أرادوا بالنفي نفي الإباحة، أي لا يحل أن يطعمها إلا من نشاء. فالمعنى اعتقدوها حراما لغير من عينوه حتى أنفسهم، وما هي بحرام؟ فهذا موقع قوله بزعمهم. وتقدم القول على الباء من قوله بزعمهم آنفا عند قوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم. والصنف الثاني أنعام حرمت ظهورها، أي حرم ركوبها، منها الحامي لا يركبه أحد، وله ضابط متبع كما تقدم في سورة المائدة. ومنها أنعام يحرمون ظهورها بالنذر، يقول أحدهم: إذا فعلت الناقة كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث وإذا فعل الفحل كذا وكذا حرم ظهره، وهذا إشارة إليه أبو نواس في قوله مادحا الأمين: وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام. فقوله: وأنعام حرمت ظهورها، معطوف على أنعام وحرث حجر، فهو كخبر عن اسم الإشارة، وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد استيفاء الأوصاف التي أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه. والتقدير: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، وهذه أنعام حرمت ظهورها. وبني فعل حرمت للمجهول لظهور الفاعل، أي حرم الله ظهورها، بقرينة قوله افتراء عليه. والصنف الثالث أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي لا يذكرون اسم الله عند نحرها أو ذبحها، يزعمون أن ما أهدي للجن أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب له، ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خالصة القربان لما عينت له. فلأجل هذا الزعم قال تعالى افتراء عليه، إذ لا يعقل أن ينسب إلى الله تحريم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره، لولا أنهم يزعمون أن ذلك من القربان الذي يرضي الله تعالى، لأنه لشركائه، كما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وعن جماعة من المفسرين منهم أبو وائل: الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها كانت لهم سنة في بعض الأنعام أن لا يحج عليها، فكانت تركب في كل وجه إلا الحج. وأن المراد بقوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لأن الحج لا يخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من تلبية وتكبير، فيكون لا يذكرون اسم الله عليها كناية عن منع الحج عليها. والظاهر أن هذه هي الحامي والبحيرة والسائبة، لأنهم لما جعلوا نفعها للأصنام لم يجيزوا أن تستعمل في غير خدمة الأصنام. وقوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها معطوف على قوله وأنعام حرمت ظهورها، وهو عطف صنف على صنف بقرينة استيفاء أوصاف المعطوف عليه كما تقدم في نظيره. وانتصب افتراء عليه على المفعولية المطلقة لقالوا، أي قالوا ذلك قول افتراء، لأن الافتراء بعض أنواع القول، فصح أن ينتصب على المفعول المطلق المبين لنوع القول. والافتراء الكذب الذي لا شبهة لقائله فيه، وتقدم عند قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون في سورة آل عمران، وعند قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود. وإنما كان قولهم افتراء لأنهم استندوا فيه لشيء ليس واردا لهم من جانب الله، بل هو من ضلال كبرائهم. وجملة سيجزيهم بما كانوا يفترون استئناف بياني، لأن الافتراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق، فالإخبار به يثير سؤال من يسأل عما سيلقونه من جزاء افترائهم، فأجيب بأن الله سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب النفوس كل مذهب ممكن في أنواع الجزاء على الإثم، والباء بمعنى عن أو للبدلية والعوض. قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. عطف على قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، وأعيد فعل قالوا لاختلاف غرض المقول. والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها كما تقدم، أو إلى الأنعام المذكورة قبل، ولا يتعلق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء التي حرموها، لأن المقصود التعجيب من فساد شرعهم كما تقدم آنفا، وهذا خبر عن دينهم في أجنة الأنعام التي حجروها أو حرموا ظهورها، فكانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة إذا خرجت أحياء يحل أكلها للذكور دون النساء، وإذا خرجت ميتة حل أكلها للذكور والنساء. فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة، لقوله وإن يكن ميتة. وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرات والسائبة يشربها الرجال دون النساء، فظن بعض المفسرين أن المراد بما في بطون الأنعام ألبانها، وروي عن ابن عباس ولا ينبغي أن يكون هو معنى الآية، ولكن محمل كلام ابن عباس أن ما في البطون يشمل الألبان لأنها تابعة للأجنة وناشئة عن ولادتها، والخالصة السائغة أي المباحة، أي لا شائبة حرج فيها أي في أكلها، ويقابله قوله ومحرم. وتأنيث خالصة، لأن المراد بما الموصولة الأجنة، فروعي معنى ما وروعي لفظ ما في تذكير محرم. والمحرم الممنوع، أي ممنوع أكله، فإسناد الخلوص والتحريم إلى الذوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء. والأزواج زمع زوج، وهو وصف الشيء الثاني لغيره، فكل واحد من شيئين اثنين هو زوج، ولذلك سمي حليل المرأة زوجا، وسميت المرأة حليلة الرجل زوجا، وهو وصف يلازم حالة واحدة، فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة. وظاهر الآية أن المراد أنه محرم على النساء المتزوجات، لأنهن سموهن أزواجا وأضافوهن إلى ضميرهم، فتعين أنهن النساء المتزوجات بهم، كما يقال امرأة فلان. وإذا حملناه على الظاهر وهو الأولى عندي، كان ذلك دالا على أنهم كانوا يتشاءمون بأكل الزوجات لشيء ذي صفة، كانوا يكرهون أن تصيب نساءهم مثل العقم أو سوء المعاشرة مع الأزواج والنشوز أو الفراق وغير ذلك من أوهام أهل الجاهلية وتكاذيبهم، أو لأنه نتاج أنعام مقدسة فلا تحل للنساء، لأن المرأة مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنجاسة والخباثة لأجل الحيض ونحو ذلك، فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون النساء دخول المساجد، وكان العرب لا يؤاكلون الحائض، وقالت كبشة بنت معدي كرب تعير قومها: ولا تشربوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم. وقال جمهور المفسرين: أطلق الأزواج على النساء مطلقة، أي فهو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد، فيشمل المرأة الأيم ولا يشمل البنات. وقال بعضهم: أريد به البنات، أي بمجاز الأول، فلعلهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التزوج أو ما يتعيرون منه أو نحو ذلك. وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالة على المراد. وأما قوله: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أي إن يولد ما في بطون الأنعام ميتا جاز أكله للرجال والأزواج أو للرجال والنساء أو للرجال والنساء والبنات، وذلك لأن خروجه ميتا يبطل ما فيه من الشؤم على المرأة أو يذهب قداسته أو نحو ذلك. وقرأ الجمهور: وإن يكن بالتحتية ونصب ميتة. وقرأ ابن كثير برفع ميتة على أن كان تامة، وقد أجري ضمير يكن على التذكير، لأنه جائز في الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذكير لتجرد لفظه عن علامة تأنيث، وقد يراعى المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره، وقد اجتمع في قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. وقرأ ابن عامر بالفوقية على اتباع تأنيث خالصة، أي إن تكن الأجنة. وقرأ ميتة بالنصب، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتأنيث والنصب. وجملة سيجزيهم وصفهم مستأنفة استئنافا بيانيا، كما قلت في جملة سيجزيهم بما كانوا يفترون آنفا. والوصف ذكر حالات الشيء بالموصوف وما يتميز به لمن يريد تمييزه في غرض ما، وتقدم في قوله سبحانه وتعالى عما يصفون في هذه السورة. والوصف هنا هو ما وصف به الأجنة من حل وحرمة لفريق دون فريق، فذلك وصف في بيان الحرام والحلال منه، كقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وجزاؤهم عنه وجزاء سوء بقرينة المقام، لأنه سمى مزاعمهم السابقة افتراء على الله، وجعل الجزاء متعديا للوصف بنفسه على تقدير مضاف، أي سيجزيهم جزاء وصفهم. ضمن يجزيهم معنى يعطيهم، أي جزاء وفاقا له. وجملة إنه حكيم عليم تعليل لكون الجزاء موافقا لجرم وصفهم، وتؤذن إن بالربط والتعليل، وتغني غناء الفاء، فالحكيم يضع الأشياء مواضعها، والعليم يطلع على أفعال المجزيين فلا يضيع منها ما يستحق الجزاء. قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تذييل جعل فذلكة للكلام السابق المشتمل على بيان ضلالهم في قتل أولادهم وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل له. وتحقيق الفعل بقد للتنبيه على أن خسرانهم أمر ثابت، فيفيد التحقيق التعجيب منهم كيف عموا عما هم فيه من خسرانهم. وعن سعيد بن جبير قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى وما كانوا مهتدين، أي من قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلها فوق 130 تقريبا، وهي في العد 36. ووصف فعلهم بالخسران لأن حقيقة الخسران نقصان مال التاجر، والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة، فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل لأجله. ولذلك كثر في القرآن استعارة الخسران لعمل الذين يعملون طلبا لمرضات الله وثوابه فيقعون في غضبه وعقابه، لأنهم أتعبوا أنفسهم فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله. ذلك أن هؤلاء الذين قتلوا أولادهم قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلص من أضرار في الدنيا محتمل لحاقها بهم من جراء بناتهم، فوقعوا في أضرار محققة في الدنيا وفي الآخرة. فإن النسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم، ونعمة على القبيلة تكثر وتعتز، وعلى العالم كله بكثرة من يعمره وبما ينتفع به الناس من واهب النسل وصنائعه، ونعمة على النسل نفسه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتها. ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام التناسل حفظا للنوع وتعميرا للعالم، وإظهارا لما في الإنسان من مواهب تنفعه وتنفع قومه، على ما في عملهم من اعتداء على حق البنت الذي جعله الله لها، وهو حق الحياة إلى انقضاء الأجل المقدر لها، وهو حق فطري لا يملكه الأب، فهو ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم، ولا يضر بأحد لينتفع غيره. فلما قتل بعض العرب بناتهم بالوأد كانوا قد عطلوا مصالح عظيمة محققة، وارتكبوا به أضرارا حاصلة، من حيث أرادوا التخلص من أضرار طفيفة غير محققة الوقوع. فلا جرم أن كانوا في فعلهم كالتاجر الذي أراد الربح فباء بضياع أصل ماله. ولأجل ذلك سمى الله فعلهم سفها، لأن السفه هو خفة العقل واضطرابه، وفعلهم ذلك سفه محض. وأي سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار عظيمة وجناية شنيعة لأجل التخلص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا تحصل. وتعريف المسند إليه بالموصولية للإيماء إلى أن الصلة علة في الخبر، فإن خسرانهم مسبب عن قتل أولادهم. وقوله سفها منصوب على المفعول المطلق المبين لنوع القتل أنه قتل سفه لا رأي لصاحبه، بخلاف قتل العدو وقتل القاتل، ويجوز أن ينتصب على الحال من الذين قتلوا، وصفوا بالمصدر لأنهم سفهاء بالغون أقصى السفه. والباء في قوله بغير علم للملابسة، وهي في موضع الحال إما من سفها فتكون حالا مؤكدة، إذ السفه لا يكون إلا بغير علم، وإما من فاعل قتلوا فإنهم لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قدروا حصوله لهم من الضر، إذ قد يحصل خلاف ما قدروه، ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم الفظيعة. والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم بعد الإخبار عنه بأنه سفه التنبيه على أنهم فعلوا ذلك ظنا منهم أنهم أصابوا فيما فعلوا، وأنهم علموا كيف يرأبون ما في العالم من المفاسد وينظمون حياتهم أحسن نظام، وهم في ذلك مغرورون بأنفسهم وجاهلون بأنهم يجهلون. والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتقدم الكلام على الوأد آنفا، ويأتي في سورة الإسراء عند قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقرأ الجمهور قتلوا أولادهم بتخفيف التاء، وقرأه ابن عامر بتشديد التاء لأنه قتل بشدة. وليس قراءة الجمهور مفيدة هذا المعنى، لأن تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع. وقوله: وحرموا ما رزقهم الله، نهى عليهم خسرانهم في أن حرموا على أنفسهم بعض ما رزقهم الله، فحرموا الانتفاع به وحرموا الناس الانتفاع به، وهذا شامل لجميع المشركين بخلاف الذين قتلوا أولادهم. والموصول الذي يراد به الجماعة يصح في العطف على صلته أن تكون الجمل المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة، كقوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وانتصب افتراء على المفعول المطلق له حرموا لبيان نوع التحريم بأنهم نسبوه لله كذبا. وجملة قال ضلوا استئناف ابتدائي لزيادة النداء على تحقق ضلالهم. والضلال خطأ الطريق الموصل إلى المقصود، فهم راموا البلوغ إلى مصالح دنيوية والتقرب إلى الله وإلى شركائهم، فوقعوا في المفاسد العظيمة وأبعدهم الله بذنوبهم، فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. وعطف وما كانوا مهتدين على قد ضلوا لقصد التأكيد لمضمون جملة ضلوا، لأن مضمون هذه الجملة ينفي ضد الجملة الأولى فتؤول إلى تقرير معناها. والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآل مفاد الجملتين، وأنهما باعتباره بمعنى واحد، وذلك حق التأكيد كما في قوله تعالى: أموات غير أحياء، وقوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقول الأعشى: إما ترين حفاة لا نعال لنا. وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صوري، لأنه اعتداد بأن مفهوم الجملتين مختلف ولا اعتداد بمآلهما، كما في قوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى، وقوله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وقول المتنبي: والبين جار على ضعفي وما عدلا. وكذلك جاء في هذه الآية ليفيد بالعطف أنهما خبران عن مساويهم، وكان هنا في حكم الزائدة لأنها زائدة معنى وإن كانت عاملة، والمراد وما هم بمهتدين، فزيادة كان هنا لتحقيق النفي مثل موقعها مع لام الجحود، وليس المراد أنهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا أولادهم ويحرموا ما رزقهم الله، لأن هذا لا يتعلق به غرض بليغ. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الواو في وهو الذي أنشأ للعطف، فيكون عطف هذه الجملة على جملة وحرم ما رزقهم الله تذكيرا بمنة الله تعالى على الناس بما أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم. فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيما من به على الناس كلهم مع تسفيه آرائهم في تحريم بعضها على أنفسهم، عطف عليه المنة بذلك استنزالا بهم إلى إدراك الحق والرجوع عن الغي. ولذلك أعيد في هذه الآية غالب ما ذكر في نظيراتها المتقدمة في قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. لأن المقصود من الآية الأولى الاستدلال على أنه الصانع وأنه المنفرد بالخلق، فكيف يشركون به غيره؟ ولذلك زيلها بقوله: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وعطف عليها قوله: وجعلوا لله شركاء الجن الآيات. والمقصود من هذه الامتنان وإبطال ما ينافي الامتنان، ولذلك ذيلت هذه بقوله: كلوا من ثمره إذا أثمر. والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين لأنه اعتبار وامتنان، وللمؤمنين الحظ العظيم من ذلك. ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله في ذلك بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين. وتعريف المسند يفيد الاختصاص، أي هو الذي أنشأ لا غيره. والمقصود من هذا الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيها، لإبطال ما جعلوه من الحرث والأنعام من نصيب أصنامهم مع أن الله أنشأه. والإنشاء الإيجاد والخلق، قال تعالى: إنا أنشأناهن، أي نساء الجنة. والجنات هي المكان من الأرض النابت فيه شجر كثير بحيث يجن، أي يستر الكائن فيه. وقد تقدم عند قوله: كمثل جنة بربوة في سورة البقرة. وإنشاؤها إنباتها، وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء ودفع ما يفسدها أو يقطع نبتها، كقوله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والمعروشات المرفوعات يقال عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة ليكون نماؤها في ارتفاع لا على وجه الأرض، لأن ذلك أجود لعنبها إذ لم يكن ملقى على وجه الأرض. وعرش فعل مشتق من العرش وهو السقف، ويقال للأعمدة التي ترفع فوقها أغصان الشجر فتصير كالسقف يستظل تحته الجالس العريش. ومنه ما يذكر في السيرة العريش الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو الذي بني على بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلي، وإنما هي معروش فيها، والمعروش أشجارها، وغير المعروشات المبقات كرومها منبسطة على وجه الأرض وأرفع بقليل. ومن محاسنها أنها تزين وجه الأرض فيرى الرائي جميعها أخضر. وقوله معروشات وغير معروشات صفة لجنات، قصد منها تحسين الموصوف والتذكير بنعمة الله أن ألهم الإنسان إلى جعلها صفتين، فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد في المنة، كقوله في شأن الأنعام: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومختلفا أكله حال من الزرع، وهو أقرب المذكورات إلى اسم الحال، ويعلم أن النخل والجنات كذلك. والمقصود التذكير بعجيب خلق الله، فيفيد ذكر الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله في النوع الآخر، وهذا كقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي وإليه، وهي حال مقدرة على ظاهر قول النحويين لأنها مستقبلة عن الإنشاء. وعندي أن عامل الحال إذا كان مما يحصل معناه في أزمنة، وكانت الحال مقارنة لبعض أزمنة عاملها، فهي جديرة بأن تكون مقارنة كما هنا. والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف لنافع وابن كثير، وبضمها قرأه الباقون، والشيء الذي يؤكل، أي مختلفا ما يؤكل منه. وعضف والزيتون والرمان على جنات، والنخل والزرع، والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان، وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، الآية في هذه السورة، إلا أنه قال هناك مشتبها وقال هنا متشابها، وهما بمعنى واحد، لأن التشابه حاصل من جانبين، فليست صيغة التفاعل للمبالغة. ألا ترى أنهما استويا في قوله غير متشابه في الآيتين؟ قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين، فأقبل على خطاب المؤمنين بهذه المنة وهذا الحكم. فهذه الجمل معترضة، وهي تعريض بتسفيه أحلام المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم. والثمر بفتح الثاء والميم وبضمها، وقرئ بهما كما تقدم بيانه في نظيرتها. والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله، فالقرينة ظاهرة. والمقصود الرد على الذين حجروا على أنفسهم بعض الحرث. وإذا مفيدة للتوقيت لأنها ظرف، أي حين إثماره. والمقصود من هذا التقييد بهذا الظرف إباحة الأكل منه عند ظهوره وقبل حصاده، تمهيدا لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، أي كلوا منه قبل أداء حقه. وهذه رخصة ومنة، لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا بعد إعطاء حقه، كي لا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحق، إلا أن الله رخص للناس في الأكل توسعة عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه، لأنهم يستطيبونه كذلك، ولذلك عقبه بقوله: ولا تسرفوا، كما سيأتي. وإفراد الضميرين في قوله: من ثمره إذا أثمر، على اعتبار تأويل المعاد بالمذكور، والأمر في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، خطاب خاص بالمؤمنين كما تقدم، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقا. وأضيف الحق إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة، أي الحق الكائن فيه. وقد أجمل الحق اعتمادا على ما يعرفونه، وهو حق الفقير والقربة والضعفاء والجيرة، فقد كان العرب إذا جذوا ثمارهم أعطوا منها من يحضر من المساكين والقرابة، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق وسماه حقا، كما في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وسماه الله زكاة في آيات كثيرة، ولكنه أجمل مقداره وأجمل الأنواع التي فيها الحق، ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على الخير، وكان هذا قبل شرع نصوبها ومقاديرها. ثم شرعت الزكاة وبينت السنة نصبها ومقاديرها. والحصاد بكسر الحاء وبفتحها قطع الثمر والحب من أصوله، وهو مصدر على وزن الفعال أو الفعال. قال سيبويه: وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال، وذلك الصرام والجزاز والجداد والقطاع والحصاد. وربما دخلت اللغة في بعض هذا، أي اختلفت اللغات، فقال بعض القبائل حصاد بفتح الحاء، وقال بعضهم حصاد بكسر الحاء، فكان فيه فعال وفعال. فإذا أرادوا الفعل على فعلت قالوا حصدته حصدا وقطعته قطعا، إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية. وقرأه نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر الحاء، وقرأه أبو عمرو وعاصم وابن عامر ويعقوب بفتح الحاء. وقد فرضت الزكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصلاة أو بعده بقليل، لأن افتراضها ضروري لإقامة أود الفقراء من المسلمين، وهم كثيرون في صدر الإسلام، لأن الذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم وجحدوا حقوقهم واستباحوا أموالهم، فكان من الضروري أن يسد أهل الجدة والقوة من المسلمين خلتهم. وقد جاء ذكر الزكاة في آيات كثيرة مما نزل بمكة، مثل سورة المزمل وسورة البينة، وهي من أوائل سور القرآن. فالزكاة قرينة الصلاة. وقول بعض المفسرين: الزكاة فرضت بالمدينة، يحمل على ضبط مقاديرها بآيات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي مدنية. ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد بالحق هنا الزكاة، لأن هذه السورة مكية بالاتفاق، وإنما تلك الآية مؤكدة للوجوب بعد الحلول بالمدينة، ولأن المراد منها أخذها من المنافقين أيضا. وإنما ضبطت الزكاة ببيان الأنواع المزكاة ومقدار النصب والمخرج منه بالمدينة، فلا ينافي ذلك أن أصل وجوبها في مكة. وقد حملها مالك على الزكاة المعينة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه، وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين كثير. ولعلهم يرون الزكاة فرضت ابتداء بتعيين النصب والمقادير، وحملها ابن عمر وابن الحنفية وعلي بن الحسين وعطاء وحماد وابن جبير ومجاهد على غير الزكاة، وجعلوا الأمر للندب، وحملها السدي والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير في رواية عنه على صدقة واجبة ثم نسختها الزكاة. وإنما أوجب الله الحق في الثمار والحب يوم الحصاد، لأن الحصاد إنما يراد للادخار، وإنما يدخر المرء ما يريده للقوت، فالادخار هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزكاة، والحصاد مبدأ تلك المظنة. فالذي ليست له إلا شجرة أو شجرتان فإنما يأكل ثمرها مخضورا قبل أن ييبس، فلذلك رخصت الشريعة لصاحب الثمرة أن يأكل من الثمر إذا أثمر، ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا عند الحصاد. ثم إن حصاد الثمار وهو جذاذها هو قطعها لادخارها، وأما حصاد الزرع فهو قطع السنبل من جذور الزرع، ثم يفرك الحب الذي في السنبل ليدخر، فاعتبر ذلك الفرق بقية للحصاد. ويظهر من هذا أن الحق إنما وجب فيما يحصد من المذكورات مثل الزبيب والتمر والزرع والزيتون من زيته أو من حبه، بخلاف الرمان والفواكه. وعلى القول المختار فهذه الآية غير منسوخة، ولكنها مخصصة ومبينة بآيات أخرى وبما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلق بإطلاقها. وعن السدي أنها نسخت بآية الزكاة، يعني خذ من أموالهم صدقة. وقد كان المتقدمون يسمون التخصيص نسخا، وقوله ولا تسرفوا عطف على كلوا، أي كلوا غير مسرفين. والإسراف والسرف تجاوز الكافي من إرضاء النفس بالشيء المشتهى، وتقدم عند قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء. وهذا إدماج للنهي عن الإسراف، وهو نهي وإرشاد وإصلاح، أي لا تسرفوا في الأكل، وهذا كقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات، فيرتكب لذلك مذمات كثيرة، وينتقل من ملذة إلى ملذة، فلا يقف عند حد. وقيل عطف على وآتوا حقه، أي ولا تسرفوا فيما بقي بعد إتيان حقه، فتنفقوا أكثر مما يجب، وهذا لا يكون إلا في الإنفاق والأكل ونحوه، فأما بذله في الخير ونفع الناس فيه فليس من السرف. ولذلك يعد من خطأ التفسير تفسيرها بالنهي عن الإسراف في الصدقة. وبما ذكروه أن ثابت بن قيس صارم 500 نخلة وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه شيئا إلى منزله، وأن الآية نزلت بسبب ذلك. وقوله إنه لا يحب المسرفين استئناف قصد به تعميم حكم النهي عن الإسراف، وأكد بإن لزيادة تقرير الحكم، فبين أن الإسراف من الأعمال التي لا يحبها، فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها، ونفي المحبة مختلف المراتب. فيعلم أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف، وهذا حكم مجمل وهو ظاهر في التحريم، وبيان هذا الإجمال هو في مطاوي أدلة أخرى، والإجمال مقصود. ولغموض تأويل هذا النهي وقوله إنه لا يحب المسرفين تصرفت آراء المفسرين في تفسير معنى الإسراف المنهي عنه ليعينوه في إسراف حرام، حتى قال بعضهم إنها منسوخة، وقد علمت المنجى من ذلك كله. فوجه عدم محبة الله إياهم أن الإفراط في تناول اللذات والطيبات والإكثار من بذل المال في تحصيلها يقضي غالبا إلى استنزاف الأموال والشره إلى الاستكثار منها، فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل المال من وجوه فاسدة ليخمد بذلك نهمته إلى اللذات، فيكون ذلك دأبه، فربما ضاق عليه ماله فشق عليه الإقلاع عن معتاده فعاش في كرب وضيق، وربما تطلب المال من وجوه غير مشروعة فوقع فيما يؤاخذ عليه في الدنيا أو في الآخرة، ثم إن ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك معيشة، وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضي إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائلة. فأما كثرة الإنفاق في وجوه البر فإنها لا توقع في مثل هذا، لأن المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق لمحبة لذاته، لأن داعي الحكمة قابل للتأمل والتحديد بخلاف داعي الشهوة. ولذلك قيل في الكلام الذي يصح طردا وعكسا: لا خير في السرف ولا سرف في الخير. وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأعراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عطف حمولة على جنات معروشات، أي وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، فينسحب عليه القصر الذي في المعطوف عليه، أي هو الذي أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين، فكان المشركون ظالمين في جعلهم للأصنام حقا في الأنعام. ومن في قوله ومن الأنعام ابتدائية، لأن الابتداء معنى يصلح للحمولة والفرش، لأنه أوسع معاني من، والمجرور إما متعلق بأنشأ وإما حال من حمولة أصلها صفة فلما قدمت تحولت. وأيما كان فتقديم المجرور على المفعول الذي هو أولى بالتقديم في ترتيب المتعلقات، أو تقديم الصفة على الموصوف لقصد الاهتمام بأمر الأنعام، لأنها المقصود الأصلي من سياق الكلام، وهو إبطال تحريم بعضها وإبطال جعل نصيب منها للأصنام. وأما الحمل والفرش فذلك امتنان أدمج في المقصود توفيرا للأغراض، ولأن للامتنان بذلك أثرا واضحا في إبطال تحريم بعضها الذي هو تضييق في المنة ونبذل للنعمة، وليتم الإيجاز إذ يغني عن أن يقول وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشا كما سيأتي. والأنعام الإبل والبقر والشاء والمعز، وقد تقدم في صدر سورة العقود. والحمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه المتاع أو الناس، يقال حمل المتاع وحمل فلانا. قال تعالى: إذا ما أتوك لتحملهم، ويلزمها التأنيث والإفراد مثل صرورة للذي لم يحج، يقال امرأة صرورة ورجل صرورة. والفرش اختلف في تفسيره في هذه الآية، فقيل الفرش ما لا يطيق الحمل من الإبل، أي فهو يركب كما يفرش الفرش، وهذا قول الراغب. وقيل الفرش الصغار من الإبل أو من الأنعام كلها، لأنها قريبة من الأرض فهي كالفرش. وقيل الفرش ما يذبح لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعده، أي فهو الضأن والمعز والبقر لأنها تذبح. وفي اللسان عن أبي إسحاق أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الإبل. زاد في الكشاف أو الفرش ما ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش، يريد أنه كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الآية، ولأنهم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. ولفظ فرشا صالح لهذه المعاني كلها، ومحامله كلها مناسبة للمقام، فينبغي أن تكون مقصودة من الآية. وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جمع هذه المعاني، وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته. فالحمولة الإبل خاصة، والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش الصالحة لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة من الصالحة للابتداء. فالمعنى وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه وهو الإبل الكبيرة والإبل الصغيرة، وما تأكلونه وهو البقر والغنم، وما هو فرش لكم وهو ما يجز منها وجلودها. وقد علم السامع أن الله لما أنشأ حمولة وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا. وأول ما يتبادر للناس حين ذكر الأنعام أن يتذكروا أنهم يأكلون منها، فحصل إيجاز في الكلام، ولذلك عقب بقوله كلوا مما رزقكم الله. وجملة كلوا مما رزقكم الله معترضة مثل آية كلوا من ثمره إذا أثمر. ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام أنه لما كان قوله وفرشا شيئا ملائما للذبح كما تقدم، عقب بالإذن بأكل ما يصلح للأكل منها، واقتصر على الأمر بالأكل لأنه المقصود من السياق، إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم، وتمهيدا لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالأمر بالأكل هنا مستعمل في النهي عن ضده، وهو عدم الأكل من بعضها، أي لا تحرموا ما أحل لكم منها اتباعا لتغيير الشيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين سنوا لهم تلك السنن الباطلة. وليس المراد بالأمر بالإباحة فقط، وعدل عن الضمير بأن يقال كلوا منها إلى الإتيان بالموصول مما رزقكم الله، لما في صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل الذين حرموا على أنفسهم أو على بعضهم الأكل من بعضها، فعطلوا على أنفسهم بعضا مما رزقهم الله. ومعنى ولا تتبعوا خطوات الشيطان النهي عن شؤون الشرك، فإن أول خطوات الشيطان في هذا الغرض هي تسويله لهم، تحريم بعض ما رزقهم الله على أنفسهم، وخطوات الشيطان تمثيل. وقد تقدم عند قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان في سورة البقرة، وجملة إنه لكم عدو مبين تعليل للنهي، وموقع إن فيه يغني عن فاء التفريع كما تقدم غير مرة، وقد تقدم بيانه في آية البقرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.